السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإلى أصحاب القلوب القلقة المضطربة، هذا علاجكم ذكر الله، وكذلك الاستغفار أكثر منه. فإن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. هذا وقد قال ربكم الأعلى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، جزاكم الله كل خير على ما تبذلون من وقت لمتابعة هذه الدروس. بارك الله فيكم وشكر الله لكم مساعيكم، وجعل الله هذه الأوقات في ميزان حسناتكم. أتوجه بالشكر للإخوة أيضا الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل أبو أنس: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطون كفيه مما يلي الأرض في دعاء الاستسقاء؟ أحتاج إلى إعادة النظر في سندها. ما حكم جمع الصلاتين عشان كان نائم؟ ماذا سيصنع إذا نام واستيقظ يصلي الصلوات التي فاتته؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل طالب العلم المبتدئ الشاب يبدأ بالقرآن؟ نعم، في القرآن كل خير. الوقت المستحب لقراءة سورة البقرة، ليس هناك وقت مستحب لذلك. هل يجوز أن أنصح الناس وأرشدهم إلى أمور الدين والدنيا وأن غير ملتزم ومقصر، وأنشر بعض من أمور الدين على النت؟ يجوز لك ذلك، واستعن بالله كي يوافق قولك عملك. زوجة تسأل: هل عليه إثم إن لم تقل لزوجها أنها أعطت لأمها كيس لحمة في مقابل فاكهة أهدتها أمها لها؟ علما أن الزوج إن عرف سيحرجها ولن تكرر هذا. إذا كانت تنفق لأمها بما يضر بالأسرة أو بما هو خارج عن المألوف المعتاد لا يجوز لها، أما إذا كان عملها في حدود المعقول المعتاد العرف السائد لا بأس. هل شراء الذهب بالقسط حرام؟ نعم، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لأن العملة قامت مقام الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد وهاء وهاء. المغمى عليه يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات؟ نعم، يؤمر بذلك. السن المسموح لسن الرضاعة للأطفال، قال الله سبحانه: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حكم الرسومات على حوائط غرف الأطفال إن كانت ذوات أرواح واضحة فلا تجوز، إن كانت أشجار جازت. كيف أحسن الظن بالناس دون أن أكون ساذجة والمية جارية من تحت كما يقال؟ هناك أناس لا يحسن بهم الظن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. هناك أناس يحسن بهم الظن هم أهل الإيمان والتقى والورع، وأقوام آخرون لا يحسن بهم الظن هم المجرمون اللصوص الغدر أو الغدر؟ ما حكم مصافحة العجوز؟ قالت عائشة: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. هذا عند البيعة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. هل يجوز التهرب من جزء من الضرائب في بلاد الغرب؟ لا أعلم للضرائب مستندا من كتاب الله سبحانه ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يكبر الإمام أو المصلي تكبيرة الانتقال؟ متى يكبر الإمام أو المصلي تكبيرة الانتقال؟ هل أثناء الانتقال؟ أثناء الأمر واسع ليس فيها تفصيل عن رسول الله. بعثت زوجتي إلى بيتها لا بعد وقوع مشاكل بيننا وتفاهمنا على الطلاق، وبعدها بأسبوع عدتها للبيت، ثم بعد شهر وقعت مشاكل وتفاهمنا كذلك على الطلاق، وأعدتها بعد ذلك بأسبوع، ثم بعد ذلك ذهبنا وطلقتها في المحكمة، وبعد أيام وقع حمل. ما وضعنا الآن؟ محصولة عليكم تطليقة وتنقضي عدتها بوضع الحمل، لكن ينظر في صورة التطليقة التي كانت في المحكمة، هل التطليقة مكتوبة على الإبراء أو لا؟ إذا كانت مكتوبة على الإبراء لا يحل لك أن تراجعها إلا بموافقتها وعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما إن كانت مكتوبة تطليقة رجعية فلك أن تراجعها ما دامت في عدتها وعدتها تنقضي بوضع الحمل. حديث أربع من السعادة صححه فريق من العلماء. كتب العقار باسم زوجتي ومات، هل يطالب الأولاد بورثهم فيه أم الأمر راجع للأم؟ يطالب الأولاد بورثهم إذا كان كتب كتابة ثورية، أما إذا كان وهبها حقيقة لزوجته فالهبة انتهى أمرها. فبالتفاهم. بارك الله فيكم. تسأل: حكم لبس الثياب الأسود للرجال إذا لم يكن مشابها لثوب القساوسة؟ فلا بأس إذا لم يكن مشابها لثياب الكفار. سمعت رأي أنه لا يجوز المرأة السفر بدون محرم للعمرة حتى لو سنها يسمح بذلك. ليس للسن اعتبار يا أخت عبير، إنما الاعتبار بالرفقة الآمنة من عدمها. فهناك من يمنع ابتداء من غير تفكير في رفقة أو غير رفقة، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. والناظرون إلى العلل من الأوامر والنواهي قالوا: إن كانت الرفقة آمنة فلا بأس، وقد حجت عائشة زمن عمر مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. استدلوا بأدلة أخرى قول النبي علي بن حاتم: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وتاب الله عليه ودخل الجنة. والآن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلا إذا تاب تاب الله عليه، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا إذا نمت نوما ليس بالعميق ولكن ثم استيقظ لصلاة العشاء دون أن يجدد الوضوء؟ نمت ليس بالنوم العميق. إذا كنت على هيئة المتمكن، يعني متربع ومتمكن أنه لن يخرج منك ريح والنوم خفيف، فلا بأس أن تصلي. لكن إذا غبت في النوم أو نمت على غير هيئة المتمكن يلزمك الوضوء. ما تنصحني أن أقرأ من الكتب في الفقه والتوحيد والسيرة؟ على حسب حالك وقدراتك يتأتى الجواب. نصيحة في تربية الأولاد: عوضيهم واسأل الله الإصلاح أن يصلحهم، قل مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح بي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم انظري إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، الكتب المصنفة في هذا الباب التي جمعت قال الله قال رسول الله، وامتثليها، امتثل النصوص أعانك الله. ألمانيا تدعم الأفراد عند شراء البيوت من يشتري بيتا يدفع ثمنه على 30 سنة بنسبة فائدة 1% فقط، وإن لم يشتري المسلم بيتا فإنه يخسر جزءا كبيرا من ماله يصل إلى نصف مرتبه شهريا في الإيجار، وهذا الإيجار هو نفس المبلغ الذي يدفعه في قسط البيت. فهل يجوز شراء البيت بهذه الصورة؟ الأصل أنه لا يجوز، لكن هل الضرورات تجوز مثل هذا أم لا؟ تلك مسألة دعني أبحث فيها. يدخل المسجد عن اليمين والمسجد بالسوق، ويدخله الكثير والنساء في صلاة الجماعة يتجهن لليمين، فيبقى الصف الناقص في أقصى المسجد. مدخل المسجد عن اليمين والمسجد بالسوق ويدخله الكثير والنساء في صلاة الجماعة تجهن لليمين، ويبقى الصف الناقص في أقصى المسجد. حجتهن أنه أن اليمين أولى، وعندما يدخل النساء خلال الصلاة إذا أرادت الدخول لا بد من تخطي الرقاب، وأنا احتججت على ذلك ويصرون أن اليمين أولى. لأختمها الحديث الوارد وفيه إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لا يصح، والصواب إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فروي من وجه شاذ باللفظ المذكور الذي هو إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وكرر أنه لا يثبت هذا اللفظ، لما الثابت إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فلعلهم لعلهن ينزجرن بذلك. ماذا نفعل مع الذين يدعون على المقابر جهرا وفي آخر الدعاء تقرأ الفاتحة؟ لا تنشي مشكلة معهم، اختر الرأي الذي تختاره دون إنشاء مشكلة على المقابر، فليست المقابر محلا للمشاكل، الميت يحتاج منكم جميعا الدعاء والاستغفار له. أما الدعاء الجماعي فلن يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين يبدأ الصف في الصلاة؟ يبدأ من خلف الإمام. بعض الناس يشق عليهم غسل الرجل في الوضوء، فهل لو مرر قدمه على الماء فقط يجزئ دون الدلك؟ نعم يجزئ، ولم يؤمر في كتاب الله بالتدليك ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خمر الماء الرجلين فحينئذ تم امتثال قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. بحكم سماع القرآن وأنا شغال كده هاخد إجرة القراءة؟ نعم لا بأس أن تستمع إلى القرآن وإن كنت تعمل. هل يجوز للدولة أن تسن قانونا يحد الزواج بسن 18 عاما؟ لا أرى أن ذلك يجوز لهم، بل لا يجوز لهم ذلك، لأنه اتباع لأهل الكفر والباطل من ناحية، ومن ناحية أخرى يساعد على الشر والفساد، يساعد على الشر والفساد. والنبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فما الذي يفعله الشاب إذا تاق للزواج وكان يستطيع الباءة بقسميها وهو ابن 15 عاما يزجون به في الجامعات التي ملئت فتنا وملئت نسوة بالنسوة المتبرجات؟ وكما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا يداه وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. هل يشعر الناس بمن يزوره في قبره؟ لا يشعر بذلك. حول الوفاة فقط ورد شيء من ذلك، ما بعد ذلك فلم يرد شيء. والوارد إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. إذا امتلأت المقبرة بالموت، وطبعا الدليل المانع هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو الدليل النافي عفوا، قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقول للرسول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذا امتلأت المقبرة بالموتى لم يوجد غيرها، هل نضع التراب على الجسد ثم ندفن أم ماذا نفعل؟ يمكنكم أن تجنبوا العظام في مكان في القبر وتدفنوا في المكان الآخر. على أي حال الضرورة تقدر بقدرها يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات يجوز ترجع له؟ إذا كانت التطليقات متفرقات وبين كل تطليقة والأخرى رجع مراجعة، لا يجوز أن ترجع إليه إلا إذا تزوجت زوجا آخر على سبيل استدامة المعيشة، ودخل بها الزوج الجديد، دخل بها ومفهوم المراد بالدخول، وبعد ذلك طلقها عن غير تواطئ وانتهت عدتها، جاز للأول أن يتقدم لها كخاطب من الخطاب. حكم تخصيص القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور. ماذا عن زيارة النساء للقبور؟ لا بأس بزيارة النساء للقبور إذا لم تصحب بالفتنة والبدعة، ولا حديث المنع إما منسوخة وإما ضعيفة، ولا حديث المجوزة أقوى، وقد سبق الجواب على هذا السؤال مرارا. حمد الصعيد ما معنى على في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ما أضجر ما المرأة على ظاهره، ولكن أنصحك بمراجعة فتح الباري في هذا وكلام الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. نطلب تخصيص وقت من الأوقات لتعريف الناس ما هو دين الشيعة، لأنهم يعملون في الخفاء حتى إذا كان الثورة ظهروا بالملايين فأفسدوا ودمروا بحقدهم وجهلهم. أشكرك على هذا التنويه، بارك الله فيك. هل يصح أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟ ستكون قضاء. أليست الدالين تغير معنى الضالين؟ الضالين يتقارب حروف في مخارجها، وابن كثير رحمة الله تعالى عليه يقول إن الحروف إذا تقاربت مخارجها فيكون هناك بعض التجوز فيها. كيف عقد التسبيح على اليد؟ القصد من العقد ضبط الأعداد. أما عن بنك فيصل وبعد جلوسي مع المديرين ومتابعة أعمال هذا البنك، شأنه وشأن غيره من البنوك. لو أحببت شخصا لدرجة عدم العيش بدونه وبعد ذلك اكتشفت أنه خائن وابتعدت عنه بعد ذلك، ولكن لا أستطيع نسيانه، اسأل الله أن يصرفه عنك. متزوج ولدي طفلان مستقر في دار الكراء، هل يجوز شراء بيت عن طريق البنك الربوي؟ لا يجوز لك ذلك. قول إياك بدون تجديد، لا تشددوا في القراءات، فإن الناس ليسوا كلهم فقهاء يا سفيان الترزالي. الناس عامة، كثير جدا منهم عامة، فلا تبطلوا صلاة الناس، بارك الله فيكم. هل يجوز أن أنفق من كفالات تعطى للأيتام؟ لا يجوز لك ذلك، لكن ما شأنك؟ هل أنت قائم على الأيتام؟ الله قال فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أو ما شأنك؟ ما صلتك بالموضوع؟ كيف كان النبي يسبح على يده؟ القصد من التسبيح على يد يا أبا عبد الرحمن ضبط العدد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لضبط العداد. إذا كان الميت لا يسمع، سمعت حديث عندما وقف النبي على مقابر الكفار قيل أو قال قتادة إن الله أحياهم له، لكن قال آخرون إن فور الوفاة قال عند السؤال يكون هناك شيء من هذا الأدلة المذكورة إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم، ولحديث أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة فور الوفاة عند السؤال، والله أعلم، والله تعالى أعلم. لا مانع من السبحة ولا مانع من عداد التسبيح، يعمل معلما بالتربية والتعليم فيها، وفي بعض الأوقات أكون في حصة وقت الظهر انتظر حتى تنقضي الحصة وأخرج صلي. حفظك الله يا أبا عبد الرحمن. قلنا أن الميت لا يحس بأولاده في الدنيا قد انقضى أمره، بارك الله فيك، والاستثناء فقط وقيم الوفاة قبل السؤال، والله أعلم. إذا لم استطع تنفيذ وصية الميت عليه إثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما هو الملتزم؟ وهل الدعاء عنده مستجاب؟ أما الملتزم فهو المسافة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وهي مسافة تقريبا متر أو متر وربع على وجه التقريب. وورد أن الصحابة كانوا يدعون في هذا المكان، لكن ليس عندنا نص ثابت بأن الدعاء عندهم مستجاب. حديث حبب إليه من دنياكم ثلاث حديث معلول لا يثبت، الطيب والنساء وجعل قطرة عيني في الصلاة. هل الرقة الشرعية عبر الهاتف لها فائدة؟ لا أعلم لها فائدة، ولا أعلم لا أعلم لها فائدة. هل الإمام يبقى على حاله بعد التسليم ويختم الصلاة؟ الأمر في ذلك واسع، ولكن أحببت أن أنوه على حديث فيه علة تبينتها اليوم من مراجعاتي مع بعض إخواني من الطلبة والأخ فرج من كفر الدوار حفظه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في الصلاة، كان لا يجلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس في مكان الصلاة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث عند مسلم في صحيح، لكن هذه اللفظة أراها خطأ، وهي من طريق عاصم الأحول، ومن هو أثبت من عاصم الأحول كخالد الحذاء روى الحديث بلفظ آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، دون ذكر لفظة لم يقعد في مصلاه إلا قدر اللهم أنت السلام ومنك السلام. هذه اللفظة أراها شاذة، وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء، وقد سئل عن معناها الإمام أحمد فلم يعرف المراد منها. هل ثبت قول إكرام الميت دفنه؟ لم يثبت. ما مقصود لأبيع بعضكم على بيع بعض؟ إذا باع أخوك شيئا لا تتدخل وتشتريه بعد أن اشتراه هو، هذه إحدى الصور. وإذا كان أخوك يساوم فلا تتدخل أنت في المساومة إلا إذا كان بيعا بالمزاد العالمي. عندي بيت خالتي أو بيع بالمزاد كما يقولون، عندي بنت خالتي مقاطعتني، اتصلت بها رفضت أن ترد علي، هل علي ذنب؟ لأني أعلم أديت ما عليك، ولكن بين الحين والحين اتصل وانظر، ما المانع لها؟ لعلها بلغها عنك شيء. هل فضل عمر مغفرة للذنوب جميعها؟ الكبائر أمرها موكول إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال وما أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. إذا لم أستطع تنفيذ وصية الميت هل علي إثم؟ إذا لم أستطع تنفيذ وصية الميت اتق الله ما استطعت، ما علاج السهو في الصلاة؟ التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حكم حمل المصلي للمصحف أثناء صلاة التراويح لتتبع الإمام؟ لا يجوز ذلك، إنما الذي يحمل هو الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة. كنت قال لزوجاتي تبقى طالق إن شاهدت التلفاز، وكنت أسكن مع أبي وفي المنزل تلفاز وشاهدة، فما الحكم؟ بهذه الطريقة أكفر كفارة يمين فهو طلاق معلق. منهج المقترح لدراسة السيرة النبوية من باب كتاب السيرة لابن كثير المحقق، كتاب سيرة صغير الحافظ ابن كثير المحقق. إذن أفضل مصدر يذاكر للمسابقة الكتاب أم دروس المسجد؟ يعني أستطيع، المهم تكون عارف الصورة وفهمنا فيها معاني الكلمات أسباب النزول الأحكام، هذا الذي يعنينا لما نقيد بكتاب معين. العمرة تذهب عفوا حكم شروط الذهن في التشهد مع الإمام. على كل من الصلاة تصح ولكن أجرك يقل. توفيت زوجتها قبل وفاتها وصتنا أن أحج عنها وأنا لن لا أملك المال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس الحج عليها بواجب إلا إذا كانت مستطيعة ولم تحج عن عمد. إذا وقع الرجل غيرها في اليمين هل تلزمه الكفارة أم يتحملها الحالف؟ يعني وضح السؤال أكثر يا محمد بن علي، لأنه قد لا يتحمل هذا الحالف فهو المحلوف عليه. قلت لي قل ما أستطيع أكل، قلت أقسمت عليك بالله أن تأكل، أيضا ما أستطيع أن أكل، ليس علي كفارة ولا عليك كفارة أيضا لأنك حلفت فيما لا تملك. ما حكم الاحتفال بالمولد مع الدليل المقنع؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. اسأل هل فعل النبي ذلك؟ هل فعل الصحابة ذلك؟ هل فعل التابعيون ذلك؟ هذا الحجم بيننا وبينك، فلا تتعنت بغير مستند. سؤالي لك هل فعل ذلك الرسول؟ هل فعل ذلك أصحابه؟ هل فعل ذلك التابعون؟ ما الرأي في قول أهلا وسهلا؟ قول طيب، يعني أتبع في السنة منه مرحبا، مرحبا بأمهاني، مرحبا بابنتي، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلى غير ذلك. ما حكم الحلوى على شكل الكعبة المشرفة؟ إذا لم تكن إهانة جاز، ولا ننصح بمثل هذا لما قد يحمله من الإهانة. لكن عموما الحلوى كيف حلوى مكعبة، ما فيش مشكلة الحلوى، ما لا تصور الصورة التي تريدينها. هل يجوز أن يقرأ الإمام في الفريضة من المصحف؟ لم يرد هذا، والنبي قال يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، وإذا قرأ من المصحف انتفت الأفضلية في القراءة، بخصوص ما الأيتام أنا والدتهم ولو أنفقت، لا والدتهم كلي بقدر القيام عليهم، وأن تخالطهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أمر سهل في هذا الباب، الأم مع أبنائها تربيهم وتأكل من طعامهم، هي أمهم لا بأس في هذه الحال من غير إرشاد بلا ريب. صحة حديث في البنات إنهن المؤنسات الغاليات لا يصح سنده، عند أحمد بسند فيه ضعف. هل شركة أكبر لفظة خمسة وخميسة أمسك الخشب أم عادي؟ يعني خمسة وخميسة مش فاهم، وضح. رجل كل ما بتكلم مع زوجي كل ما بتكلم معي يهدد ويقول هتجوز عليك، هذا أقول. هل يجوز قطع زيارة الأقارب؟ عفوا، يبيعون كيك على شكل الكعبة أو القرآن، لست أنا. إذا كان سخرية أو اهتزاء بالكعبة أو بالقرآن طبعا يتحمل إثم الاستهزاء. حكم نسيان التشهد الأخير للمأموم؟ الصلاة تصح. أخ يسأل حج ولم يسعى في القدوم ولا الإفاضة ولا في الوداع، لم يسعى خطأ ليس عمدا. طيب ما زال السعي في ذمته، يذهب يسعى، لأن السعي على رأي كثيرين من العلماء ركن. خمسة وخميس لا يمسك بالخشب يقولون عند الخوف من الحسد، ودارج على لسان بعض الناس، كل هذا من الضلالات وكله من التخريف. هل ممكن للمعتدة من وفاة زوجها أن تذهب لابنها أو بنتها يومين أو ثلاثة؟ أخبره رأي القائل بالجواز هو رأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما عن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل ففي ضعف. الدول الأوروبية تمنع ذبح الحلال، هل يجوز مخالفة قانونهم وذبح حقيقة؟ مخالفة قانونهم وذبح حقيقة يجوز إذا أمنت الغائل عندك. وما أظن كيف يعني يمنحون ذبح الحلال، لا تصور. هل يمنعونك إذا قلت بسم الله عند الذبح؟ يا أم دروة، هل ذاك يوم ولدت فيك كان احتفال؟ وهل فهم الصحابة ما فهمتي؟ لا تنفكي بفهمك عن الصحابة وتقرري باطلا، بارك الله فيك، وتأتينا بأشياء كما أسمع الناس شركيات. المدد يا رسول الله، نظرة يا رسول الله. ويقول الآخر أنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، شركيات لا حصر لها. هل تأثر من تأخذ بالرأي القائل بعدم وجوب النقاب؟ أنا أختار وجوب النقاب من وجهة نظر الناس تأثر، لكن هي لها سلف كبير في هذا الصدد إذا أمنت الفتنة. الحكم الذي لا يصلي لا نصلي عليه، ما دام مسلما نصلي عليه، وإن ترك بعض أهل العلم الصلاة عليه لزجر غيره عن ترك الصلاة فلهم ذلك. قال بذلك فريق من أهل العلم واستدلوا بحديث صلوا على صاحبكم في الذي عليه دين. هل تجوز الاستعانة بالجن في العلاج بالقرآن؟ لا تجوز، والله يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. هل تاريخ المولد فعلا تاريخ مولده أم تاريخ وفاته؟ لا، أما تاريخ المولد لا أعلم له سندا ثابتا، أما تاريخ الوفاة فكلمة العلماء متفق على أنه ولد عام الفيل، ومتفق على أنه ولد يوم الاثنين، ورأي الجمهور أنه ولد في ورأي الجمهور أنه مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، وصلى الله عليه وسلم، وكان موته على رأي الجمهور في شهر ربيع. موته كان في شهر ربيع، تحديد اليوم اختلفوا فيه، تعيين اليوم بالسبت والحد والاثنين هو يوم الاثنين، لكن يوافق كان في الشهر لم يثبت في ذلك سند. هل يجوز قتل من قتل مسلما كما يحدث في الصعيد؟ هل يجوز قتل من قتل مسلما كما يحدث في الصعيد؟ القصاص يقوم به الحكام، هذا المفترض، هذا المفترض حتى لا تنتشر الفوضى. لماذا تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فريق من العلماء تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ المؤمنون من تنصيب خليفة عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة في التكبيرة الرابعة سكت ولم يقل شيء، كل التكبيرات دعاء يا أخ ماهر، لكن حتى الحديث الذي عليه العمل الذي عليه الناس الآن بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي، بعد الثالثة الدعاء للميت، بعد الرابعة الدعاء للميت ولنا وللميت، كل الحديث الوارد هذا ضعيف، لكن العمل عليه، العمل عليه، ما وراء ذلك يحتاج إلى تثبيت الأسانيد. السدر ورد عن النبي في أي باب؟ باب الاغتسال عموما، اغسلناها غسل الموتى لما ماتت ابنته، قال لأم عطية اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور. حبك يا حسن بارش. هل الميت يشعر بالذي يتصدق عليه؟ لا نعلم دليلا في ذلك. حكم الوسواس القهري، لا تقل عن الوسواس انه قهري لا يقهر احدا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكثر من ذكر الله. هل يجوز ترك السلام على اتباع فلان لانهم يتركون السلام علينا؟ هم مسلمون، من كان بهم ما بهم سلم عليهم، حق المسلم على المسلم. أحدهم قال إن كلمة مدد ليست بشرك لأنه فسرها بمن يمرض يذهب للدكتور وقال ليس هذا بمدد، الدكتور حي علي بن رزق ولا تجادل بالباطل. الميت الله أمر النبي أن يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هذا في حياته، وبعد مماته كذلك عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي أنت المتسبب لنا فيها، قل كل من عند الله. وقوله أما أصابك من عفوا ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت المتسبب لنفسك فيها. وقل كل من عند الله، كل مقدر، لكن قدر عليك ذلك يا ابن آدم إذا أصابتك سيئة قدر الله ذلك عليك لمعصيتك. ركز في السؤال، ما أصابك من حسنة فمن الله، لا اختلاف في ذلك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت المتسبب لنفسك في هذه المصيبة التي أصابتك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كل ذلك مقدر لكن قدر لهذا السبب. مشكلة بين أمي وزوجتي بسبب الخدمة في البيت كعادة البلد، ولم تخطئ زوجتي خطأ تستحق أن تذهب إلى بيت أهلها. ولم تخطئ زوجتي خطأ تستحق أن تذهب إلى بيت أهلها، ورابت بالفعل ماذا أفعل مع أمي؟ طيب خاطر أمك وذهب إلى زوجتك أتي بها. هل تجوز زكاة لابنة البنت الفقيرة الحفيدة الفقيرة؟ تجوز زكاة للحفيدة الفقيرة، أعرف ذلك علي بن رزق، تحملنا عذرنا، أعتذر إليك. أليس تكاليف علاج مرض الزوج على الزوج واجب ويأثم إن لم يفعل؟ الجمهور على خلاف هذا. نعم أنا أتقلد هذا الرأي، لكن الأئمة الأربعة على خلاف ذلك. هل كل قبائل الجن كانوا يخافون من بن باز؟ من أدراك بمثل هذا الكلام؟ لا أصل لمثل هذا الكلام، كلام غريب. كيف تزكى الفواكه والخضروات؟ يرى الجمهور من أهل العلم أن الخضروات ليس عليها زكاة، ويستدلون بحديث في سند ضعف ليس في الخضروات زكاة. أما الأحناف فيرون الزكاة على الخضروات لقول الله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أما كيف تزكى فالحديث فيما سقط السماء العشر. فيما سقي بالآلة نصف العشر. الزواج قضاء وقدر أم اختيار؟ فكله مقدر، لكن أنت فقط تأخذ بالأسباب، لكن كله مقدر كرزق، رزق مقدر لكن نأخذ بأسباب الرزق، النصر مقدر لكن نأخذ بأسباب النصر، كذلك الزواج. الأخت التي تريد أن تحتفل بالمولد النبوي وتستدل بأن النبي صام، نعم نحن نصوم كما صام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ننكر أن نصوم يوم الاثنين اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، مطلقة مسؤولة عن طفل 9 سنوات، هل يحق لي أن أمنع ابني عن رؤية أبيه إذا كان سيء الخلق ومدمن المخدرات والصغير يتأثر بهذا؟ إذا كان يتأثر بالمخدرات كأبيه الذي يعني الأب، إذا صدقت فيما قلت، هل صح حديث أن رأة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن حكم الرجم؟ وإن صح كيف هو اليهود لم يؤمن من اليهود بنبوة النبي، وما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نذهب إلى هذا الرجل إن أفتنا بما نريد قبلنا حكمه، إن أفتنا بغير ذلك لم نقبل حكمه. ثابت القصة ثابتة، لكن لم يأتوا يسألون عن حكم الرجل، ما أتوا يسألون عن حكم رجل وامرأة قد زنيا. الطلاق الشفوي يقع، طلاق واقع، إذا قال لزوجتي أنت طالق وقع طلاقه، فدم في عقله. حكم سب الجن، لا يجوز لك أن تسب الجن، لا يجوز لك أن تسب الجن. ولماذا تسب الجن؟ الناس الجن منهم مسلم، لكن سب الشياطين، أنت تعرف أن الجن قالت عن نفسها وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فالجن على الإجمال لا، إنما تسب الشياطين، شياطين الجن على الإجمال نعم. مقاطعة أهل زوجتي، هل ده قطع رحم؟ ليس قطع رحم، لكنها أيضا إيذاء للزوجة. ما المقال؟ أنت يصدر لي أنه ليس عندي واتس كما لا يخفى عليك. كيف يرد المال الحرام هو غير معروف قدره، قدر الاستطاعة وبزيادة من ناحيتك. الطلاق في الهاتف واقع. هل ثبتت قصة ابن عمر عند فتح مصر؟ ما القصة؟ وضح ماذا تريد، تقصد ابن الأكرمين ولا تقصد ماذا؟ هل يجوز إيقاف العمل بالحدود لانتشار المفاسد؟ لا يجوز طبعا، تعطل أحكام الله يا حسام، الله يغفر لنا ولك يا حسام. ما حكم عدم الاستيقاظ في صلاة الفجر كسلا وقضاؤها قبل الظهر بساعتين؟ قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يأخذ وقتها. هل الشيعة الزيدية هم أقرب لأهل السنة ونتفق في العقيدة في الله ورسوله؟ هم يقولون أن الشيعة الزيود أقرب أنواع الشيعة لأهل السنة، لكن أيضا ما فيهم ما فيهم. كم تصلي المرأة صلاة الجمعة في البيت؟ تصليها ظهرا. المدة التي عندها تسمى قطع رحم، الزيارة كل كذا عام تسمى قطع رحم، كل كذا عام يعني كل 4 سنين تزور عمك أنت بهذه الطريقة، يعني قاطع بهذه الطريقة، خاصة يعني هناك أيضا فارق بين هل هذه القطيعة مصحوبة بخصومة أو بدون خصومة ويلتمسون لك أعذارا تختلف. قول ابن تيمية في المولد النبوي لا أعلمه. يا إخواني انظروا، هل فعل الرسول أم لم يفعل يا أشرف؟ لماذا تسأل عن قول ابن تيمية في المولد؟ اسأل هل فعل الصحابة ذلك أم لم يفعله؟ أنت والأخت التي تريد أن تحتفل، ما أدري هي عسائر على السنة، هي لا تدري ماذا يحدث في الموالد من مفاسد. صحة وجود شيطان اسمه خنزب، الحديث بذلك ثابت. شيطان الصلاة، ما حكم بائع التدخين؟ بائع التدخين حرام، لا سلاح الشيطان، الشيطان له أسلحة كثيرة ممكن يسلط عليك شريرا من جنوده، شياطين الإنس ممكن يسلط عليك امرأة فاسدة، له أتباع. حكم عمل عملية شفط الدهون للمرأة بغرض التجميل وتحسين الحالة النفسية، إذا خرجت عن حد الاعتياد وأصبحت مرضا جاز لها ذلك من باب تداوى عباد الله. لا تقرأ كتب الملاحدة. إذا كان النبي منع عمر من أن يقرأ في التوراة قال أهلا يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ما حكم استهلاك المخدرات؟ مخدرات حرام. ما حكم فاتته ثلاث جمعات؟ فاتته يعني رغما عنه أو تكاسلا، إن كانت رغما عنه فنسأل الله أن يغفر لنا وله، كشخص يعمل حارسا مثلا، من كانت عن تكاسل فكبيرة بعد كبيرة بعد كبيرة. قد ورد حديث تاج مراجعة إسناده من كتب العلل، من ترك ثلاث جمعات متهونا طبع الله على قلبه. من أدرك صلاة الجمعة في الركعة الأخيرة وفي السجود الأخير كيف يقضي؟ أن يقضي أربع ركعات كظهر أم يقضي ركعتين؟ الأكثرون على أنه يقضي أربع ركعات كظهر لأنهم أعملوا حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وأخطأوا العلماء القائلين بأنه يأتي بركعتين فقط لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا متعلق بالوقت، بمعنى من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. ما حكم قراءة القرآن على الماء وشرب ذلك منع للحسد؟ لا أعلم له أي مستند. وقراءة القرآن على الماء كما يفعله الناس الآن والمعالجون، وأحيانا في بعض الدول يبيعون الماء المقروء عليه، كل هذا لا أعلم له أي مستند من كتاب الله وسنة رسول الله. أن تقرأ على الماء وتبيع الجيركن المقروء عليه بعشر ريال والغير مقروء، كل هذا أكل أموال الناس بالباطل، ولم يرد عليه أي مستند عن رسول الله. وأحدهم يأتي على خزان ماء كبير يحمل طن ماء ويقرأ عليه سورة قل هو الله أحد ويفرغ ويبيع ويقول ماء مقروء عليه، كل هذا التخريف ليس عليه أي مستند من كتاب أو من سنة. ويقرين عايز يدخل النار، يعني ليه مصر يضل شبيه من الإنس؟ أراد الله ذلك، الله قال في الكتاب الكريم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحديث الآية عفوا أبو عبد الله عيسى كل مذنب له توبة وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بحكم دفع المال للشركة ثم يوديه لنا عند التقاعد إذا كان اختياريا؟ ابتعد لأن الأموال تثمر في البنوك ومعرضة أيضا للجهالة والغرر. هل يجوز مسح الجسم والرجلين بالمدح والمسك بعد سماع الرقية؟ كل هذا أيضا ليس عليه أي مستند. تمسح جسمك ورجلك بالماء والملح، ولا أعلم للملح هذا أي فضيلة في تنفير الجن أو فيما يتعلق بالشريعة، إلا الملح فقط، ملح أجاج، ملح وملح. لقد سمعتكم مرة تقول حديث في صحيح مسلم معلول وهو حديث من حسن فقه الرجل قصر الصلاة خطبة إلى آخره. نعم معلول هو من قول عمار أن عن رسول الله فلا يصح، والذي صح هو حديث كانت خطبة رسول الله قصدا وصلاته قصدا. ما حكم المضاربة؟ المضاربة بمعنى المشاركة، المضاربة بمعنى المشاركة لا بأس بها، لكن خذ حذرك، فإن الله قال في كتابه الكريم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. زبيدة الشامي تقول ابني يزورني كل أسبوع مرة على الدين، يقول ذلك على حسب المستطاع وعلى حسب حال على حسب حالتك وحالة ابنك. سمر أو سمير عليه ديون ولا أملك سدادها، فالديون عديون عن تجارة أفلست. حدث نفسي وأدعو الله في كل ربع أن يعينني على رغم أني كبرت ولا أقدر على العمل علي ديون ولا أملك سدادها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. اختلطت علي المعتقدات بسبب قراءتي لكتب الرقائق والمواعظ الصوفية. أنت الذي أتيت به لنفسك، سددت لنفسك آد النظر في قراءتك، وبعد عن نفسك قراءة الخرافات. حكم الصلاة وراء إمام يرقص في مساجد حي حي. إذا كان يقول مدد ويسأل الأموات المدد، مدد يا سيدي فلان ومدد، لا تصلي بعده. أما إذا كان يقتصر على حي حي الله الله، وطبعا مبتدع بهذا غيره أولى، لكن لا تترك الجماعة بعدهم، لا تترك الجماعة إلا إذا بلغ بأفعاله إلى الشرك. هل يجوز لأم أن تكتب ما تملك لأولاد الرجال في حياتها لأنها كانت تريد أن تبيع، والأولاد قاموا بشيء الذي كانت تريد أن تبيع لأجله؟ يعني هل هي تكافئهم برد المال الذي أعطوها إياه بمال مشابه مكافئ؟ لا بأس، لكن إذا كان هناك أكثر من ذلك فتظلم البنات. عندي جن ولا أعرف كيف أتعامل معه؟ أكثر من ذكر الله عندك جن؟ لا معنى غرة عبد أو أمة، الغرة العبد الأبيض أو الأمة البيضاء. عمري 17 عام وإن شاء الله ذهب لأداء العمرة هذا الشهر، فهل صح أن الدعوات عند الكعبة مستجابة في الدنيا؟ هي أقرب للإجابة من غيرها، أما نص أن الدعاء عند الكعبة مستجاب أكثر من غيره، فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي عند الكعبة وصناديد الكفر من أهل مكة ينظرون إليه، وأرسلوا إلى من يأتي بسلى جزور وألقاه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت فاطمة عليه السلام فأزالت هذا السلى عن ظهره صلوات الله وسلامه عليه، وقفت تدعو عليهم. وبعد أن انتهى الرسول من صلاة دعا عليهم دعاء شديدا: اللهم عليك الملأ من قريش في الحديث. وكانوا يرون أن الدعاء في هذا البلد في هذه البلدة مستجاب، واستجيبت دعوة النبي في كل من دعا عليهم. ما مرت إلا سنوات قليلة ومات قتلوا كلهم الذين دعا عليهم النبي في أحد في عفوا في بدر. يقول: اشترينا بيتا في أسبانيا بطريقة البنك لسبب غلاء الكراء، ما حكم ذلك؟ هو لا يجوز، لكن قد انتهى، ماذا تصنعين؟ لكن الأخ ذكر بعض الملابسات الأخر في سؤال سابق، فنظر إلى الملابسات الأخر. أما على الإجمال لا يجوز. توفي ابني، توفت بنتي على أطفال صغار ولدان وبنت، وترك 50 جرام ذهب، كيف أتصرف فيها؟ امرأة ماتت لها ولدان وبنت، هل لها أم؟ يبدو أنها لها أم، الأم ستأخذ السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هل التحدث عن الناس وأحوالهم وإيمانهم وذكائهم وغناهم وفقرهم وغيره يعتبر نميمة؟ لا، النميمة ليست كل غيبة، لكن النميمة ليست نميمة. النميمة نقل كلام بعض الناس إلى بعض على سبيل الإفساد، أما هل هي غيبة؟ ينظر إلى القصد من الكلام. عملت عمرة عن نفسي قبل ذلك، لو عملت عمرة عن أمي الأخذ ثواب العمرة؟ أنت مأجور، لكن كان الثواب الله أعلم به. هل ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه رأى دفنته؟ لا أعلم لذلك سندا ثابتا، من كان الكلام متداول، لكن لا أعلم أنه سندا ثابتا. الأخ عبد الحليم عايطة يسأل هل يجوز في الركوع أن نجمع بين أكثر من ذكر؟ نعم يجوز في الركوع أن تجمع بين أكثر من ذكر، وقد ورد التعدد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعدد الأذكار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. الكتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة أن من فيها أخطاء في العقيدة مثل مسألة الإيمان يزيد وينقص ما اطلعت عليه. أجبنا على هذا نعم، كل صاحب كبيرة انتاب نسأل الله أن يتوب عليه، باب التوبة مفتوح فقبول التوبة على الله، قد قال تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده. ابتعد عن التأمين على الحياة، فإن أموال التأمين تدخل في البنوك، تدخل للربا، تدخل في الربا والغرض أيضا. حكم لبس السلسلة للرجال هذا تشبه بالنساء في بلادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هل تجوز صلاة الوتر الأخير من الليل من المصحف؟ تجوز، ما حكم التفاؤل والتخيل بشكل دائم في اليقظة؟ أما التفاؤل فالنبي كان يحب الفأل، لكن ما تقصد بالتخيل؟ ما التخيل هذا ما أعلم له مستندا، أن تجلس تتخيل شيئا ما أعلم له مستندا، إلا حديث النفس، فالنبي يقول من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه الغزو مات ميتة جاهلية. أما التخيل ما أدري ما التخيل الذي تريده. هل المسبوق في الصلاة في قضاء ركعة تكون جهرا أم سرا في صلاة المغرب؟ تكون سرا لأن الأخيرة بالنسبة له. ليس هناك سند نسبة صحبة شخص اسمه القعقاع، هل يجوز وضع المال في البنك في ظل عدم وجود مشروع مربح؟ إذا كان للحفظ خشية الضياع لا بأس أما تأخذ فوائد له. حديث دخلت امرأة للنار في هرة حبستها لهي أطعمتها الحديث، الحديث ثابت صحيح. هل التشبه يختلف حسب عادات كل بلد؟ يختلف نعم، إذا كان الكفار في بلدة يلبسون لباسا معينا، القساوسة في مصر مثلا، وأنت لبست لبس القساوسة في مصر فحل عليك الحديث. لا يشعر الميت بأولاده في الدنيا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن شاء الله هو اليوم بس، اليوم فقط يا أخت لها، بس يكون متأخرا للرجوع من القنوات الفضائية متأخرا، وإن شاء الله نحرص على التبكير. جزاك الله خير. حديث من تشبه بقوم فهو منهم في سنده ضعف. أنا نثبت وجود شخص اسمه القعقاع الذي بعثه عمر؟ لا يثبت، لا أعلم أي سند يثبت صحبة شخص اسمه القعقاع مع شهرته في الكتب. شباب يصلي معنا في المسجد وشعره طويل جدا مثل النساء، هل كان شعر النبي مثل ذلك؟ كان شعر النبي يضرب إلى منكبيه إلى هنا، أما مثل النساء هذا بهذا القدر أجتزي سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، قولوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، فإن الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى. اجتهدوا في نصرة الدين ولن يترككم الله أعمالكم. فأعداء الله ينشطون ليلا ونهارا لحرب هذا الدين القيم، فقوموا بما أوجبه الله عليكم من الدفاع عن هذا الدين، من الدفاع عن كتاب الله، من الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحمد الله أما كان في المجلس من صاف من الله، وما كان من خلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا. وفي الختام أسأل الله أن يجازي إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم خير الجزاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجازي الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.